قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم وأنت حل بهذا البلد ووالد

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقيها فقال فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي